فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هذا سائل يقول: أشهد الله على حبك فيه، ثم يقول: حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصلاة في مسجده بألف صلاة، هل يشمل المدينة كلها أم هي خاصة في مسجده أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتضعيف الصلاة في المدينة خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زيد فيه، وأما المدينة كلها فإنه لا يشملها التضعيف، فمن صلى في بيته أو صلى في أي مسجد غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون له صلاته بألف صلاة كالمسجد، وهذا هو ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه، فقول في مسجدي هذا في للظرفية، مسجدي هذا ومسجد عليه الصلاة والسلام يشمل جميع المسجد الأصل الذي بناه عليه الصلاة والسلام والزيادة، فلو زيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ صنعاء فإن الألف صلاة تضعف في الزيادة كما تضعف في الأصل، والدليل على ذلك إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم لما زاد عمر رضي الله عنه في المسجد لم يكونوا يفرقون ما بين المسجد الأصلي والزيادة، ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله أن فضل المضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شاملة للأصل لمسجده ولما زيد فيه في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، ولا يشمل المدينة كلها، إنما الخلاف في مكة، فمكة من أهل العلم من قال إن مكة كلها سماها الله عز وجل بالمسجد الحرام، فقال سبحانه: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، وهذا شامل لكل مسجد لكل مكة، وقال سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقد ابتدأ السري من بيت أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها، فقالوا إن الله عز وجل سمى مكة كلها بالمسجد الحرام من باب تسمية الشيء بجزئه كتسمية الصلاة سجدة وركعة، فقالوا إن التضعيف في مكة يشمل مكة كلها، وأكدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى الظهر والعصر بالمحصب وهو قريب من المسجد، فلو كان التضعيف خاصا بالمسجد لما ترك 100,000 صلاة وصلى في هذا الموضع، بل بادر بالدخول إلى المسجد والصلاة فيه، فمكة الخلاف فيها مشهور، أما المدينة فلا أحفظ أحدا من أهل العلم من الأئمة يقول إن المدينة كلها تأخذ فضل المضاعفة كمكة، وإنما يختص التضعيف بالمسجد نفسه، والله تعالى أعلم.